شباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامج الشام في أسبوع، في هذه الحلقة الاستثنائية في ضيوفها وفي مضمونها وفي ترتيبها. فهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من برنامج الشام في أسبوع بعد أن استمر هذا البرنامج قرابة سنة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ونحمده سبحانه على ما أتم لنا من توفيق في هذا البرنامج حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذا البرنامج. وفي هذه الحلقة الاستثنائية سنريكم إن شاء الله تعالى مشاهدين الكرام كيف أنها استثنائية في ضيوفها وفي مضمونها. حياكم الله شيخنا الفاضل. حياكم الله يا أبا المثنى، بارك الله فيكم، وحيا الله إخواننا أباءنا في البيوت وأمهاتنا، وحيا الله مجاهدينا، وحيا الله كل من يشاهدنا سواء من أهلنا وأعزائنا وتيجان رؤوسنا في داخل أرض الشام، أو من أهلنا الذين ناصروا هذا الجهاد الشامي وناصروا هذه الثورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه الحلقة الختامية حلقة شاهدة لنا عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، حياكم الله شيخنا الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. الحلقة 38 لم يتوقف البرنامج طيلة سنة كاملة رغم إصابتكم شيخنا الفاضل، ورغم ما يمر بالساحة من يعني تماوج كبير جدا، حتى أن بالرغم من أن إصابتكم كانت تقريبا في يوم الأحد، إلا أنكم أبيتم إلا يعني بعد أن ألح عليكم طاقم البرنامج إلا أن تقبلوا، جزاكم الله خيرا، طلب طاقم البرنامج في أن يستمر البرنامج ولا يتوقف. حياكم الله شيخنا الفاضل، ولعلنا نبدأ حلقتنا الأخيرة باستنصارات ونداءات عديدة وردتنا من أهلنا في الوعر، حيث قطع النظام النصيري الخبز والكهرباء حتى يعني أحكم إغلاق المنافذ، وبدأت تظهر والله المستعان صور المجاعة التي رأيناها في مضايا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل الوعر مضايا أخرى. شيخنا، ما السبيل لنصرة إخواننا في الوعر، وما هي الكلمة التي توجهونها لإخواننا في الوعر؟ وأنا أستأذنكم شيخنا قبل أن تجيبونا أن نعرض على أحبابنا المشاهدين ضيوفنا في هذه الحلقة اللذين مكننا الله سبحانه وتعالى منهما وسندخلهما إلى هذا الاستوديو كي ندخل على قلوب المسلمين السرورة ونشفي صدور قوم مؤمنين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الكلمة التي نوجهها اليوم، وجزاك الله خير على هذه اللفتة، أن أتيت بهؤلاء الأسرى حتى تكون اللفتة واقعية. حقيقة يا أهلنا في الوعر، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو نجد طريقا يوصلنا إليكم إلى القتال على مشارفكم لرأيتمونا مع إخواننا وتجار رؤوسنا المجاهدين في سبيل الله نقاتل، بل نقدم الاستشهاديين، والله لنقدمن ما نستطيع، ولكن حال بيننا وبينكم حصار هذا النصيري الغاشم اللعين، عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق. يا أهلنا في الوعر، اسمعوا كلمة محب، بل إنها مناشدة صادق إن شاء الله في محبتكم ونصحكم. يا أهلنا في الوعر، أما والله إن النظام النصيري الغاشم لا يألو في مسلم إلا ولا ذمة، والله الذي لا إله غيره، إنهم الآن قطعوا عنكم الخبز حتى بلغنا كيف أنكم تطحنون الخبز بطريقة عجيبة، وبلغنا أنه قطع عنكم الكهرباء وأقول والله الذي لا إله غيره لو يستطيع النصيريون أن يقطعوا عنكم الهواء لقطعوه، والله لو يستطيعون أن يقطعوا عنكم الهواء لقطعوه، إنهم يقاتلونكم لدينكم. يا أهلنا في الوعر، والله إن أعظم سبيل لنصرة الوعر وفك حصار الوعر وإعادة كرامة أهل الوعر وإعادة عزة أهل الوعر، أتدرون يا أهلنا في الوعر في أي أرض أنتم؟ أنتم بوابة حمص خالد بن الوليد رضي الله عنه. يريدون يا إخواننا يا أهلنا يا تجار رؤوسنا، يريدون أن يفجعونا بالوعر كما فجعونا بحمص القديمة، يريدون أن يكثفوا الحصار ثم يخلوا الوعر ثم يفرغوها من مقاتليها. لذلك اسمعوا هذه النصائح، اسمعوا هذه الوصايا، اسمعوا طريق النصر، اسمعوا طريق العزة، وأنتم بإذن الله أهل للقتال، أهل للصمود، أنتم أهل الشام الذين عولت الأمة عليكم بإذن الله رب العالمين. يا أهل الوعر، الوصية الأولى للمقاتلين في سبيل الله، كل مجاهد في سبيل الله يسمعني اليوم من جميع الفصائل، يسمعني اليوم في داخل الوعر، لا يجوز لمجاهد أن يخرج من الوعر إلا جريحا لا يستطيع البقاء، وإلا فذاك فرار من الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فحذار أن يفرغوكم يا أبطالنا ويا أسودنا، فالله الله بالثبات. الوصية الثانية إليكم أنتم يا أهالي الوعر، اصمدوا واصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تحملوا ما أنتم فيه، وإن الله سبحانه وتعالى ناصركم، وإن الله معينكم، وإن معكم جند الله ومعهم الشيطان. بشار معه روسيا، معه إيران، معه حزب الشيطان، يلعن أبا بكر، يلعن عمر، يلعن زوجة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فمعكم رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا المعادلة بين من يقاتل يقول لا إله إلا الله ويقول رضي الله عن كل صحابة رسول الله، وبين من يقاتل ويقول لا إله إلا بشار ويقول ويلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتظنون أن الله ينصرهم عليكم؟ لا والله لن ينتصروا، ولكن بشرط أن تحملوا راية الجهاد في سبيل الله، أن تكملوا مسيرتكم. يا أهلنا في الوعر، كونوا يدا واحدة، شدوا على يد المجاهدين، قولوا للمجاهدين، قولوا للفصائل ماذا تنتظرون؟ لا نسمح لكم يا فصائلنا أن تبقوا طلقة واحدة في المستودعات، وسيعوضكم الله. لا تقولوا سنترك احتياطي، لا، سيعوضكم الله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. السلاح والغنيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والله كلما رأيت المعارك هنا في الشمال، كلما زادت غزواتنا كلما زادت مستودعاتنا، وكلما توقفت كلما شححنا على أنفسنا وقلت ذات يدنا وكثرت مشاكلنا. فيا أهلنا في الوعر، الوصية الثانية إليكم، شدوا على يد المجاهدين، قولوا لن نرضى بالذلة. أنتم أهل الشام، أنتم أهل العزة، أنتم أهل الكرامة، أنتم قلتم بأول يوم الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. أي ذلة يا أهل الشام اليوم أن يفعل النصيري أن نسترجي، أن يسترجي أهل الشام خبزة من نصيري. هذه والله الذلة، لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. لن ينصر الإسلام حين نخونه، لا سلم يرجى من نصيري قدر. لن ينصر الإسلام أن تبقى هنا تبكي على جرح وشامك تحتضر. يا أهل الشام، ها نحن اليوم نضرب مثال في هذه الحلقة، هذا ملازم نصيري وهذا رافضي، هم اليوم أسرى ولم نعذبهم ولم يمسهم منا شيء والحمد لله، فهذه أخلاقنا. ولكن أقول انظر هذا الحال الذي هم فيه اليوم، هنا يقعون أسرى إذا أكملنا الجهاد في سبيل الله. أما إذا تركنا الجهاد في سبيل الله تتغير المعادلة، بدل أن يكونوا معنا أسرى نكون نسترجي منهم الخبز والحليب لنطعم أطفالنا. ما السبب؟ لماذا إما أن يكونوا أسرى وإما أن نكون نتسول منهم الخبز؟ السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله سبحانه وتعالى. يا أهلنا في يا أهلنا في الوعر، يا أهلنا في هذه البلدة الطيبة المباركة، أقل القليل افتحوا المعارك لتحسين الوضع الحالي، لتحسين الشروط الحالية، لتحسين الوضع في مسألة إدخال الخبز والمواد والكهرباء وغير ذلك. يا أهلنا في الوعر، الوصية الثالثة إليكم أنتم، أنتم يا من ولاكم الله أمر الوعر، أنتم يا قادة الفصائل، والله الذي لا إله غيره إن لم تجتمعوا، لا أقول غدا، اليوم، واعتبروا هذا النداء اليوم نداء محبة ونصح ومبادرة، اعتبروا هذه مبادرة فتح معركة الوعر بإذن الله رب العالمين. اليوم أسأل بالله كل قائد، أسأله بالله الذي لا إله غيره، لا نريد والله أن تدمع عيوننا ونحن نرى أهلنا في الوعر تخرج أضلاعهم ونرى الأطفال يموتون. يا قادة الفصائل في الوعر أناشدكم الله الذي لا إله غيره، اليوم وليس غدا يقوم أحدكم بجمع قادة الفصائل، تعالوا نضع كل ما عندنا من سلاح ثم نأتي بالشباب ونقول من يريد أن يدخل انغماسي، ونبدأ بالاستشهاديات، إذا لا يوجد مجال للتحرير يوجد مجال بالنكاية. شاب واحد، وأنا أعرف أتواصل مع شباب الوعر، أعرف أسود والله، أسود تزعر في الوحر، يلبسون الأحزمة الناسفة ويتقدمون إلى داخل مناطق المحاصرين ويفجرون فيهم، ويرتقي الشهداء إلى الله وينكون فيهم نكاية، ليعلم هؤلاء أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى ولا تستذل ولا تطلب تسولا من هؤلاء. يا قادة الفصائل أناشدكم الله، أعلنوا غرفة عمليات عاجلة. رأينا أبطال الريف الشمالي في حمص كيف أنهم أعلنوا غرفة عمليات الثأرة لحلب، ونحن نريد غرفة عمليات في الوعر فك حصار الوعر، نريد غرفة صادقة. رأينا كيف أنهم دخلوا على قرية الزارة وأسروا وانتصروا وغنموا بحمد الله، ثم غزوة أخرى بعد بأيام وأخذوا حاجز المحطة وغنموا بحمد الله بقوة الله رب العالمين. ما انتصروا والله، ولكن الله نصرهم. إن تعملوا ينصركم الله، أما إن تثبطوا وتجلسوا فلا تنتظروا أن ينصركم الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال إن، وهنا إن شرطية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا قادة الفصائل أستحلفكم الله الذي لا إله غيره أن تشكلوا غرفة عمليات عاجلة وتبدأوا بتغيير واقع ومعادلة الوعر، ليرى النظام النصيري أن معنى حصار الخبز وحصار الكهرباء معناه مزيد من الدماء في جنوده ورجاله، ولسنا من ينام على الضيم، ولسنا من يستجدي الحقوق، إنما من ينتزعها بإذن الله رب العالمين. الوصية الرابعة والأخيرة إليكم أنتم يا شباب الفصائل، تقدموا بانغماسيين، تقدموا بانغماسيين، أبواب السماء مفتحة، والله الذي لا إله غيره لا نشك يوما أن من قتل منا يدافع عن دينه وعرضه أنه إذا ارتقى إلى الله شهيد. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظر؟ أبواب السماء تفتحت، الحور الحسان تزينت، وأصحابك الذين سبقوك إلى الجنة ينتظرونك في الجنة. أين الاستشهاديين؟ أين الانغماسيين؟ البس الحزام واطلب من القائد أن تنغمس في أعداء الله سبحانه وتعالى، واصدق الله والله لا يفعلن رجل صادق في أعداء الله إلى فاعيل. ألم يقل الله إن يكن منكم 20 فقط 20 صابرون؟ يا إخواني والله من يملك العقيدة ينتصر، والله من يملك قضية الحق ينتصر. سأختم بقضية أبي قتيبة الأنصاري، حدثت قبل 33 يوم من الآن، وقد سبق أن ذكرتها، ولكن أعيدها لأن أشعل القضية في شبابنا في الوعر الأبطال وفي غيرها من المناطق المحاصرة. يا إخواننا، أبو قتيبة الأنصاري لم يقص لي قصته، شاب سني بطل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أخواته في السجون كيف يغتصبن وينتهكن، ويرى النصيريين كيف يكفرون بالله، ويرى الروافض كيف يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن ينام على الضيم. أبو قتيبة مرابط في جبل الأكراد، والله من أعجب ما سمعت من القصص، ولولا أن حدثني الجماعة الذين كانوا معه من المرابطين ما صدقتها. يقول الإخوة الذين كانوا معه، في يوم من الأيام ونحن رابط في محور الكبينة تفاجأنا قبيل الفجر بنصف ساعة إذا بقرابة 50 أو 60 ما بين الضباط الروس يقودون المعركة وعدد من النصيريين يقتحمون علينا، نظرنا فإذا 100 متر وبدأوا يطلقون النار علينا، سواء بالأسلحة الثقيلة المتوسطة كالبيكيسي والدوشكا وغيرها أو بالسلاح الروسي. يقول اشتد النار علينا وصارت الطلقات تنزل كالمطر. وقتها يقول أمير النقطة أمرت بالانسحاب 200 متر للوراء، فانسحبنا زحفا لشدة طلقات النار، وبينما نحن ننسحب يقول أمير التفت فإذا بشاب، يقول أمير النقطة هذا أبو قتيبة، لم يأتي مع أن النار كانت فوق رؤوسنا كالمطر. يقول أمير النقطة فالتفت عليه قلت يا أبا قتيبة وأشرت عليه تعال، يقول فأشار علي بيده هكذا أي اذهبوا أنتم واتركوني هنا. يقول فأشرت عليه وقلت بالأمر تعال بالأمر تعال. يقول فجاء يزحف حتى صرت أنا وهو كلانا منبطح على بطنه. قلت يا أبا قتيبة النقطة هذه سقطت سنعود إلى الوراء. يقول فقال يا أميري اسمع يا شاب اسمع يا بطل الإسلام، قال يا أميري أيأخذ الروس ويأخذ الإيرانيون ويأخذ الروافض نقطة يكفرون فيها ويسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من دون دماء؟ والله لا يكون هذا يا أميري اتركني هنا. يقول قلت له بلى تذهب معي. يقول فبكى وقال لي لا تحرمني لقاء الله سبحانه وتعالى لا تحرمني لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول فلما رأيت بكاءه قلت له عد وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منك. يقول فعاد أبو قتيبة وانسحبنا ظللنا 200 متر في الخلف. يقول فبدأت الاشتباكات بين الغزاة وبين هذا البطل من أبناء اللاذقية يقاوم مقاومة شرسة يطلقون النار عليه ويطلق ويردون ويرد حتى ضربوه بقذيفة الدبابة على دشمته التي يتمترس فيها ثم هدأ صوت الرصاص فقلنا ارتقى أبو قتيبة إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول ثم دقائق وانتقل أبو قتيبة إلى الدشمة الأخرى وبدأ يقاتل قتال شرس ونسمع صوت متبادل ساعة ونصف وهو يبادلهم إطلاق النار حتى ضربوه بأربع قذائف حشوات أر بي جي فهدأ الصوت. فقلنا ارتقى أبو قتيبة ثم هدأت المعركة. يقول الأمير فقلت لعلي أزحف أنا وثلاثة من الإخوة حتى نسحب جثمان أبو قتيبة. فزحفت وهنا المفاجأة لما بقي 30 متر على نقطة أبو قتيبة. يقول رأيت أبو قتيبة متكئ خده على الدشمة وعينه على الناظور ينتظر تقدم أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول فكبرنا وانطلقنا إليه وكبرنا وقبلناه وقلنا ما الذي حدث؟ قال ليس أنا إنه الله ليس أنا إنه الله إنه الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يقول ثم قال ارفعوا رؤوسكم فرأينا بعشرات الجثث ملقاة والبواريد بجوارها وانهزموا خائبين ونصر الله جنده إذ تستغيثون ربكم يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا أهلنا في الوعر أتظنون إذا فتحتم معركة سينتصر من يكفر بالله ويسب صحابة رسول الله ويسب عرض رسول الله على من يوحد الله ويترضى على أم المؤمنين وصحابة رسول الله؟ معاذ الله. ولكن افتحوا المعارك وأبشروا وأسأل الله سبحانه وتعالى خلال أيام قريبة أن نصدر إصدارا آخر وتسجيلا مرئيا آخر بعنوان سدد الله خطاكم وبيض الله وجوهكم يا أهل الوعر فلقد انتصرت إرادتكم وانكسرت إرادة أعدائكم. بارك الله فيكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، اللهم إله الأولين والآخرين، يا من بابه مفتوح للسائلين، يا من بابه مفتوح للسائلين، يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من أحسن كل شيء خلق، يا من فتق الأسماع وشق الحدق، يا من أحصى عدد ما في الشجر من ورق، اللهم يا من أقسم لينصرن المظلوم لو بعد حين، اللهم إن كان أهلنا في الوعر مظلومون، اللهم فانتصر لهم، اللهم إن كانوا مظلومون فانتصر لهم، اللهم إن كانوا مظلومون فانتصر لهم، اللهم بشار قد استعان ببوتين وقد استعان بروحاني، قد استعان بإيران وروسيا وإنا نستعين بالله رب العالمين، وإنا نستعين بالله رب العالمين، وإنا نستعين بالله رب العالمين، إلهنا من إله غير الله فنستنصره، من إله غير الله فنستعينه، من إله غير الله فنستقوي به، عليك توكلنا. اللهم استودعناك أطفالنا ونساءنا ورجالنا ومجاهدينا في الوعر ونعم الوديعة عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءكم ويتقبل هذه الكلمات وأن يجعلها يعني مسموعة لدى إخواننا في الوعر مستجابة بأن يستنفروا على أعداء الله سبحانه وتعالى ويذيقوهم الويلات كما أذاق إخوانهم المجاهدون في أرض الشام الويلات لأعداء الله سبحانه وتعالى. ننتقل لمحور آخر شيخنا، البرنامج مر بعدة مراحل، مراحل يعني المشاهد لهذا البرنامج يعلم أن مستوى البرنامج في بدايته تغير عما وصل إليه الآن، وقبول الناس لهذا البرنامج يعني تضاعف أضعافا كبيرة جدا، ونلمس هذا في وسائل التواصل الاجتماعي عبر التويتر والفيسبوك ورسائل الواتساب وغيرها. أصبح معظم أهل الشام، أي أخ تسأله في الشارع تسأله هل تعرف برنامج الشام في أسبوع، يقول لك نعم، الذي يعرض الساعة 9 يوم الجمعة. منذ أن بدأ البرنامج إلى الآن، ما هي المراحل التي مر بها البرنامج أثناء مسيرته، وكيف رأيتم تفاعل الناس معه؟ الحمد لله، يعني هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. أنا أحبنا أهل الشام وأحببناهم، وأهل الشام أهل كرم وأهل حفظ للوفاء، وأنا أقول لإخوة دائما الفضل والله ليس للمهاجرين، بل الفضل لأهل الشام، ليس على المهاجرين، بل الفضل لأهل الشام على أهل السنة جميعا، بل الفضل لأهل الشام على المسلمين. والله لولا الله سبحانه وتعالى ثم أهل الشام، والله لرأينا إيران بمرتزقتها اليوم تسرح وتمرح في منابر المسلمين، وتسرح وتمرح بل في مكة والمدينة. ولكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أهل الشام، من اختارهم الله سبحانه وتعالى ليقفوا درع حصين لأهل السنة. فجزى الله أهل الشام عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. صحيح أهل الشام دفعوا ثمن كبير، دفع أهل الشام ثمن، دفعوا دماءهم، دفعوا أموالهم، دفعوا أشلاءهم، قاتلوا النصيرية، ثم قاتلوا إيران، ثم قاتلوا الفرس، قاتلوا الروافض، قاتلوا حزب الشيطان، قاتلوا النجباء، قاتلوا الفضل العراقي، قاتلوا الزينبيون، قاتلوا الحيدريون، قاتلوا الفاطميون، قاتلوا المرتزقة الأفغان، قاتلوا كل هؤلاء، وتآمر وتواطؤ دولي لخنق أهل الشام، ومع ذلك ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا والله لا يزيدنا إلا إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على أرض الشام. أحد الإخوة يقول لي الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، يعني أين النصر؟ قلت والله لولا هذا الحديث لرأيتنا من الأشهر الأولى لرأيت كل من ثار على هذا الطاغية وجود في السجون، ولكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله بدأنا هذا البرنامج حتى نوصل كل يوم جمعة صوت المجاهدين إلى عوام الناس، وتزيد اللحمة بين المجاهدين والعوام، وهؤلاء عوام الناس هم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء عوام الناس هم الذين حملوا هذه الراية وهم الذين أشعلوا جذوتها، فوجدنا قبولا والحمد لله. بدأ البرنامج بسيطا جدا بكاميرا متواضعة بدأ الإخوة، ثم جزى الله الإخوة فريق البرنامج الذين جاءوا ودعموا البرنامج، يعني وجزا الله أيضا أبو عمر السوري الحر الذي قدم الحلقات للبرنامج، وجزاك الله خيرا أنت أبو مثنى أكملت ما تبقى من برامج، وجزا الله سبحانه وتعالى يعني قناة السوري الحر أن بثت هذا البرنامج طوال هذه المدة. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الكلمات التي قلناها على مدار سنة كاملة يعني شاهدة لنا، وأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا وشاهدة عند الله سبحانه وتعالى على ما قلناه فيه، أنه ذلك القادر عليه. طيب شيخنا، يعني لمسنا نحن طاقم البرنامج من يعني بداية البرنامج إلى يومنا هذا، رغم ما تمرون به من ظروف أمنية وظروف صحية وشدة انشغال في كثير جدا من المشاريع، إلا أننا لم نطلب منكم يوما من الأيام طلبا إلا وسارعتم بتلبيته. يعني حتى أننا يعني في آخر حلقة في خان طومان، يعني لما طرح فريق البرنامج عليكم هذه الفكرة كنا متلكئين ومترددين فيها، يعني بسبب وضعكم الصحي ووضعكم الأمني يعني نخشى أن ترفضوا هذا، فوجدناكم جزاكم الله خيرا تسابقوننا يعني لتقديم هذه الحلقة وتقديم الصوت، صوت البرنامج للناس من الخنادق والدشم. فيعني هذا الأمر، لو تعلقون شيخنا ما هو السبب خلف هذا الأمر؟ حقيقة ذكرت لك وذكرت كثير من الإخوة أن ارتباط عوام الناس وأهل الشام وهؤلاء الثائرين الذين رفعوا أول يوم الشعارات، ارتباطهم بالمجاهدين في سبيل الله يجب أن لا يكون ارتباط نحن وهم، يكون نحن ونحن. أنا والله لما أجلس مع أحد العوام، يعني مكنسيان ولا أجلس مع خياط ولا أجلس مع عامل باطون ولا أجلس مع أي واحد من أهلنا ولا صاحب مطعم ولا كذا، لما أجلس معهم ثم يقول لي مثلا المجاهدين فعلوا كذا كذا، الله يهديهم، أو فيهم كذا وكذا، هم كذا وكذا، هذه النبرة تحزنني. أنا ما أريد أن نسمع هذه النبرة، أنا أريد أن نسمع نحن فينا وكذا وكذا، نحن فينا أخطاء، أنا أريد أن عامة الناس لما يتكلموا عن الجهاد يتكلموا بلغة نحن، لأن عامة الناس هم الجهاد سبيل الله، عامة الناس هم هذه الثورة، هم عماد الخطأ. لما الإنسان لما يتكلم عن الخطأ في نفسه غير لما يتكلم عن الخطأ عند غيره. نحن هذا نحن. طيب الثورة فيها أخطاء، الثورة فيها هذا نحن، فينا أخطاء، فينا كل شيء، نحن بشر، نصحح بعضنا، نصوب بعضنا، لكن مشروعنا واضح. مشروعنا أن لا نسمح لظالم طاغية مستبد متكبر متجبر أن يظلم الناس، لا نسمح له أن يغرب دين الله، لا نسمح له أن يضيع الناس ويبعد ويحارب دين الله. في إدلب لما دخلنا بعيني هذه فتحت السجل في ملف الأمن، فلان تهمته يصلي الفجر في جماعة، سجل، وفلان تهمته يصلي الفجر مع ابنه، تهمته مضاعفة. لذلك يعني هذه الثورة هي ثورة لتطهير بلاد الشام، ولكن لن تغسل بالماء، ستغسل بالدماء الطاهرة بإذن رب العالمين. فالذي أريد أن أقوله، حرصي على هذا البرنامج لأوضح بعض الأخطاء التي تحدث، بعض الإشكالات تحدث، بعض التساؤلات، بعض كذا. فلذلك كنت حريص جدا أن لا نتغيب حلقة واحدة حتى نوصل صوت المجاهدين. وأنا في كل هذه الحلقة الحمد لله سنة كاملة لم أذكر اسم فصيل واحد، سنة كاملة. والسبب أننا نقول دائما الإخوة، هذه الفصائل مصيرها أن تجتمع، وستجتمع قريبا إن شاء الله. مصيرها هي كيان واحد يقود هذا البلد بإذن رب العالمين بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وما هي إلا أسماء مرحلية حتى تصل للمرحلة المتقدمة إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا. يعني لعلي أحيانا يعني لعلك تحدثني أحيانا ببعض الأسرار قبل الحلقة على أن لا أكشفها، لكن يعني يأبى لساني إلا أن نبشر إخواننا المشاهدين بها. ذكرنا أن هذه الحلقة الأخيرة، هل هذا يعني أولا أن هذا هو الظهور التلفزيوني الأخير للشيخ المحيسني؟ هذا أمر. الأمر الثاني، نحن مقبلون إن شاء الله على شهر كريم ألا وهو شهر رمضان، فليتكم تكرموننا يعني بتوضيح ما يعني تنوون القيام به في رمضان. جزاك الله خير وبارك الله فيك. كنت أبو مثنى ما عندك سر، الله المستعان، الله يحفظك والإخوة المشاهدين جميعا. نعم، هذه الحلقة الأخيرة لشام أسبوع الذي استمرينا فيه مع أهلنا حقيقة سنة كاملة. وأنا حقيقة دائما يعني ما يحفزني على البرنامج أدخل بعض الأحيان عند أبو أحد المجاهدين ولا أخوه ولا بعض الأطباء فيعيد للحلقة ما شاء الله حفظا بالغايب، فسبحان الله هذا يشجعنا لما نرى يعني تفاعل أهلنا معنا. طبعا هي الحلقة الأخيرة اللي انتقل إن شاء الله، وسنستمر يعني أفضل طريقة أن نوصل صوتنا لأهلنا هو هذه الوسائل التي أتاح الله سبحانه وتعالى. سنستمر بالتواصل معهم. في رمضان سيكون عندنا برنامج أخذناه من يعني لفظة شامية ألا وهي لفظة دائمة، إشارة إلى الإفطار. سيكون إن شاء الله في رمضان سنفطر كل يوم من أيام رمضان مع أحدى شرائح المجتمع من القادة والأطباء والجرحى والأسرى والمذنبين والتائبين والنافرين والمهاجرين وغير ذلك. سنفطر كل يوم من أيام رمضان ويكون هذا مسجلا مع أحد يعني شرائح المجتمع، ثم سنتحدث عن أمور تتعلق بالمجتمع وبالجهاد وقضايا، وسيكون هذا معروضا لأهلنا بإذن الله رب العالمين. ماذا بعد رمضان؟ هذه خفايا إن شاء الله تعرض في وقتها. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال آخر أيضا يتبادر إلى الذهن، ما هي المنابر التي نتابعكم فيها؟ هل هناك قناة معينة أو منبر إعلامي معين؟ جيد، الذي يريد أن يتابع كل ما يصدر إن شاء الله هو حساب الذي أتمنى الإخوة المنتجين يخرجون الآن بشكل واضح. نعم. حساب الشام في أسبوع. نعم. في الفيسبوك، من يتابع إن شاء الله يصله كل جديد بإذن رب العالمين. صلى الله يتقبل منه ومنكم وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن إخواننا المشاهدين ومن طاقم البرنامج كل عمل وكل ثانية سجلتموها في هذا البرنامج، بل أقول كل ثانية تعبتم ويعني تجشمتم العناء في يعني التصوير وتقديم ويعني الإعداد لهذا البرنامج الذي يعرض منه ربما نصف أو نصف ساعة أو ساعة واحدة على البرنامج، لكن خلفه أيام بل ربما أسابيع من العمل الدؤوب في نجاح هذا البرنامج. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم شيخنا الفاضل. آمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على إتمام هذا العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا ولكم عنده سبحانه وتعالى. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والتفاعل، انتظرونا في أعمالنا القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.